السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أثناء أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد، فهو بخير النظرين. فقط شيء ما عندك؟ ما عندي. نعم. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، لما فتح الله على رسوله مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، ومن متطلبات الخطبة الحمد والثناء على الله جل وعلا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال كعادته عليه الصلاة والسلام في خطبه: أما بعد، فإن الله حبس. اقتصر هذا واقتصر على المطلوب، كما أن الراوي لم يسق لفظ الحمد والثناء الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، في القصة المشهورة التي استفاضت بل تواترت، وذلك لما أراد أبرهة هدم الكعبة فأنشأ كعبة في بلده ليصرف الناس عن هذه، فلم ينصرف الناس، فصمم وعزم على هدم الكعبة وسار بجيشه إليها، فحبسه الله جل وعلا في الوادي المعروف وادي محسر، حبس عن مكة الفيل. هذه القصة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة هنا، ونزل فيها سورة كاملة، والإشارة هنا باعتبار أنها قضية استفاضت وانتشرت بينهم. ومثل هذه القصة التي تستفيض وتنتشر بين الناس وتبلغ مبلغ التواتر الذي يفيد العلم القطعي، يعبر عنها بالرؤية كأنها مرئية عندهم ولو لم يدركوها، لأن بعضهم ما أدركها. فجاء الخطاب بقوله جل وعلا: ألم ترى. النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وخوطب بهذا: ألم ترى، وذلكم لأنها استفاضت واشتهرت وعرفها الخاص والعام، فصارت بمنزلة المشاهد في القطعية. وقل مثل هذا فيما حل بالأمم السابقة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إلى غير ذلك من القصص التي تستفيض وتشتهر ويعرفها الخاص والعام، تنزل منزلة المشاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل، لأنهم مفسدون، وسلط عليها رسوله والمؤمنين لأنه مصلح. وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار فقط، استثناء من الحكم العام، لأن الله جل وعلا حرم مكة، جعلها حرما بلدا آمنا، وحرمها إبراهيم عليه السلام بتبليغ تحريم الله إياه: رب اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا بلدا آمنا، في آيتين: اجعل هذا بلدا آمنا واجعل هذا البلد آمنا. في فرق بينهما ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ نعم، يعني اجعل هذا المكان قبل أن يكون بلدا يجعل بلد موصوف بكونه آمن. فلما قامت بلدة متكاملة أشير إليها، فالإشارة في الأولى إلى المكان وفي الثانية إلى البلد. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، لأنها محرمة، ومقتضى التحريم أن لا يسفك بها دم. لا يسفك بها دم، ولا يختلى الخلاء الذي هو الحشيش الرطب، ولا ينفر الصيد، ولا تحل لقطتها غلتها إلا لمنشد حيث لا يتملكها، كما جاء في الحديث وغيره. أحلت لي ساعة من النهار، ساعة هي مدة الفتح، ساعة مقدار من الزمان، وليس المراد بها الساعة الفلكية حيث يقال إنها أحلت له 60 دقيقة، لا، مقدار من الزمان كافي لإنجاز المهمة. وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا يحل القتال فيها، لا يحل القتال بعد الفتح، ولا القتل، أما البداء بالقتال فلا إشكال فيها لأنها لا تجوز. وإذا خرج على الإمام أحد واحتيج إلى قتاله، أو ارتكب ما يوجب القتل من قتله لنفس معصومة مع توافر الشروط وطلب القود أو ردة مثلا أو زنا مع إحصان أو غير ذلك مما يوجب القتل، فالمسألة خلافية بين أهل العلم: هل يقتل فيها من استحق القتل، أو يضيق عليه حتى يخرج فيقتل خارج الحرم؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن القتل بحق يرى جمع من أهل العلم أن من استحق القتل شرعا لا يدخل في التحريم لأنه ليس له حرمة، فيكون قتله كقتل بهيمة الأنعام حلال ما دام مستحق للقتل. فلا ينفر صيدها، الصيد الآمن المستقر لا يتعرض له بحيث ينتقل من مكان إلى آخر، ومن باب أولى إذا كان بقصد الإخراج من الحرم حتى يقتل. حتى قال بعض العلماء أنه لو وقع صيد على ثوبه فأراد أن يلبس هذا الثوب، ومن مقتضى ذلك أن الطائر يطير فيعرض له ما يقتله يكون مسؤول عنه لأنه متسبب. يعني يفترض أنك علقت ثوبك في مكان فجاءت حمام وقعت عليه، أردت الثوب طارت ضربت الحمام المروحة ومات، عند بعض العلماء تضمن لأنك نفرته فأنت متسبب في قتله. وهذا من المبالغة في تعظيم هذا البلد الآمن، فما أعظم جرم من يخيف الناس فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقتلى خلاها، يعني لا يقطع شوكها، لا يقتلى شوكها يعني لا يقطع، والخلاء الذي جاء في بعض الروايات هو الحشيش الرطب، فإذا يبس قيل له حشيش فلا يقتلى ولا يقطع ولا الشوك. وإن زعم بعضهم أن الشوك يقطع لأنه مؤذي كالفواسق، قياسا على الفواسق، لكنه قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه في مقابل النص، قياس في مقابل النص فهو فاسد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ضالة، لقطة لا تحل إلا لمنشد لمن يعرفها أبد الدهر، بحيث لا يتملكها بعد التعريف، بخلاف اللقطة في غير مكة تعرف سنة ثم تملك. ومن قتل له قتيل فهو أي ولي الدم بخير النظرين، بخير النظرين يعني له الخيار، له الخيار إما أن يفدي القتيل ويدفع الدية إذا اختار ذلك ولي الدم، وإما أن يقيد من نفسه فيقتل به، يعني مع الكفاءة وتوافر الشروط وطلب ولي الدم. وكأن في هذا إشارة إلى أن القصاص يجوز في مكة، لأنه سيق مع تحريم مكة وأنها محرمة أبد الآباد إلا في هذه الساعة التي أبيحت وأحلت للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر يا رسول الله. هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الصحيح بشأنه أن عم الرجل سن وأبيه، لكن هل لهذه القرابة أثر في تقرير حكم شرعي؟ قال العباس: إلا الإذخر، يعني لو قاله شخص من أبعد الناس قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، هل يتأثر الحكم؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، لأنه تصورنا أن شخص من أبعد الناس من أطرف القبائل، فقال يا رسول الله إلا الأذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. تصور أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا؟ وهل إجابة الطلب والاستثناء نزولا على رغبة العباس برأيه عليه الصلاة والسلام مراعاة لخاطر عمه، أو بوحي من الله جل وعلا، أو باجتهاد أقر عليه عليه الصلاة والسلام؟ ليست مجاملة أبدا، يسمى عند أهل العلم الاستثناء التلقيني، لكن الوحي نزل بالاستثناء نظرا للحاجة الداعية إليه. وهل يمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطر بباله حينما تكلم بما ذكر ولا يختلى شوكها ولا يختلى خلاها؟ والإذخر حشيش نبت طيب الرائحة يجعلونه في القبور بين اللبن لئلا يتسرب التراب إلى الميت، إذا نصب اللبن على اللحد يجعل بينه إذخر، وكذلك في البيوت يجعلونه بين الأخشاب لئلا يتسرب الطين إلى وينزل من بين الخشب، مقصود أنهم يستفيدون منه، وإلا فهو داخل في الخلاء والحشيش الذي لا يقطع ولا يختلى. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها ولا كذا ولا كذا، يعني هل في ذهني استثناء الإذخر أو ليس في ذهنه؟ المقصود أن إقرار الاستثناء بوحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا لأحد أي مدخل في التشريع وفي الوحي. بعض الكتاب يكتب في الصحف أن بعض الأحاديث وبعض الأحكام اكتسبت من الحضارات الأخرى واستفيدت من الأمم المجاورة، ويستدل على ذلك بحديث كنت قد أردت أن أنهى عن الغيلة، يعني الرضاع وقت الحمل، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام فعل فارس والروم وعدل عن الحكم بيانه. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام يكتبه بعض أهل الزيغ الذين يتتبعون أمثال هذه المتشابهات، علما بأن الحديث ليس من المتشابه، واضح الغيلة تضر لكنها بالنسبة لبعض الناس دون بعض، والشرع للجميع، الرسالة عامة لجميع من على وجه الأرض بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ليست للعرب خاصة، هي في بلاد العرب وفي بيئتهم قد تضر، والذي يضر ينهى عنه، لكن لما كان التشريع عاما للناس كلهم، عربهم وعجمهم، العرب وفارس والروم والبربر والترك وغيرهم، وما نسبة العرب بالنسبة لغيرهم؟ نسبتهم قليلة، والحكم للغالب. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الغالب لا يتضرر عدل عن النهي، لأن الحكم للغالب، ويبقى الأمر بالنسبة لمن يتضرر ينهى عن ذلك للضرر، ينهى عن ذلك للضرر. فلا مدخل لأحد في تشريع حكم كائنا من كان، لا العباس ولا غير العباس. ولولا أن هذا نزل الوحي بإقراره أو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام موفق عليه ولم يعاتب عليه، على الخلاف بين أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقوله وما يحكم به ينزل به الوحي، أو يجتهد، له أن يجتهد ويقر على اجتهاده أو يعاتب عليه كما جاء في بعض المسائل. المقصود أن هذا مقر شرعا. يقول مثل هذا في الرؤية، عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان. قد يقول قائل: هل الرؤية يثبت فيها حكم شرعي؟ أقول: لا، لا يثبت فيها حكم شرعي. هذه الرؤية، رؤية الأذان، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقر على باطل. وعلى هذا من جاء برؤية تخالف ما جاء في النصوص فلا التفات إليها مهما بلغت منزلة رأيها. إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. هناك نصوص قد يتذرع بها بعض من يتتبع المتشابه. هناك كلمة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عنها فمنعه الحياء، يعني ما شاء الله وشئت. وهل الحياء يمنع من إقرار الحكم؟ نعم، ليس فيها حكم شرع. ما ورده عن الله جل وعلا ما يقتضي المنع، وأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة في تعظيمه الذي لم يرد الشرع بالنهي عنه. كل إنسان سوي لا يحتمل المبالغة في تعظيمه، لكنه لما كان الدافع إلى ذلك التعظيم يخجل الإنسان أن يرد مثل هذا، وهذا في المسائل التي لا دليل فيها. أراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي إليه ما يقتضي التحريم. فلما قيل له: إنكم تقولون كذا وهكذا، جاء الخبر بتحريمها، فحرم وجزم بالتحريم. فأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة. وبعض الناس لا يحتمل بعض أنواع التقدير والاحترام الذي يقدم عليه، لا سيما من الكبار، فيتمنى أن يكف هذا عن مثل هذا، إلا أنه يخجل، ما فيه مبرر أن يمنعه، وإن كانت المسألة نفسية. لما جاء الخبر أو جاء الوحي بتحريم هذا، ما تردد في تحريمه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فالبيت معظم والحرم محترم، فلا يجوز انتهاكه بحال من الأحوال. من أفسد واعتصم به ولم يخرج، أو بغى على الإمام وخرج عليه، الجمهور على أنه يقاتل، لأنه مستحق للقتل، مستحق للقتل، ولا حرمة له. وإن ضيق عليه حتى يخرج كما يقول بعض أهل العلم، ففيه أيضا تحصيل لمصلحة تعظيم البيت وتحصيل لمصلحة قمع مثل هذا. أما إلا إذا كان هناك من يمده بالمؤونة بحيث يبقى أطول مدة ويسري فساده ويعرض ويعظم فساده مثل هذا باتع، والله المستعان. في قوله عليه الصلاة والسلام سلط عليها رسوله أحلت له، مع ما يعرف من أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه المغفر ودخل من جهة وخالد من جهة وحصل القتل، يستدل به الجمهور على أن فتح مكة كان عنوة، والشافعي رحمه الله يرى أنها فتحت صلح، ويستدل ويؤيد كلامه بأنها لم تقسم بين الغانمين، والجمهور على أنها فتحت عنوة، والأدلة على ذلك ظاهرة، وكونها لم تقسم تكون مما من به النبي عليه الصلاة والسلام على أهل هذا البيت من أقاربه وعشيرته وغيرهم، من بذلك كما من عليهم بذواتهم وأنهم طلقاء، من عليهم بممتلكاته كما فعل في غنائم حنين، قسمها ثم أعادها. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا راوي حديث الوضوء، وغير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي خبر الأذان، وإن زعم بعضهم أنهما واحد، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حرم مكة. في بعض الروايات إن الله جل وعلا حرم مكة، والأحكام مردها إلى الله جل وعلا، فهو الذي يحرم وهو الذي يبيح ويحلل، لكن الأنبياء يبلغون عن الله جل وعلا هذه الأحكام، فإذا نسب التحريم والتحليل لله جل وعلا فهو الأصل، وإذا نسب إلى أحد من أنبيائه ورسله فباعتبار التبليغ، والله جل وعلا يتوفى الأنفس حقيقة ويتوفاها رسله على سبيل النيابة. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة. المدينة هذا اللفظ إذا أطلق يراد به مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، طيبة، مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على الإطلاق. بعضهم يدلس إذا اشتهرت المدينة النبوية بشيء يمتاز عن غيره ووجد في غيرها ما هو دونه من السلع، بعضهم ينادي هذا مثل أن يقول هذا نعناع المدينة، هذا نعناع المدينة، هذا وجد، فإذا شممته ما وجدت رائحة نعناع المدينة، فإذا نوقش قال نعم هذا الرياض مدينة، نقصد الرياض أو الخارج أو قصيم وكذا، هذه مدينة. فالمدينة إذا أطلقت يراد بها المدينة النبوية، وإني حرمت المدينة، يعني هل لأهل جدة أن يكون لنا نصيب من هذا الحديث؟ النبي حرم المدينة أو جدة مدينة أو الرياض مدينة، ليس لهم نصيب من هذا. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت بصاعها ومدها، يعني بالبركة فيما يكال بالصاع والمد أن يبارك فيه. ودعا عليه الصلاة والسلام بنقل الحمى منها إلى الجحفة، فدعا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. والبركة ظاهرة بسبب الدعوة النبوية، يلمسها كل من يسكن المدينة أو يفد إلى المدينة ولو قصرت مدة إقامته. مقتضى التحريم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، لا من جميع الوجوه. صيد المدينة حرام ولا حلال؟ نعم، ايه. والشجر؟ نعم، هم يختلفون بالنسبة لتحريم هذه الأمور بالنسبة للمدينة مع اتفاقهم للنص الوارد في مكة. أما بالنسبة للتحريم، بعضهم يرى أن هذه أمور محرمة لكن لا جزاء فيها، محرمة لا جزاء فيها، مع تحريمها لا جزاء فيها. وأقيمت الحدود بالمدينة، ولا خلاف في إقامة الحدود بالمدينة كالخلاف في إقامتها بمكة. الحدود بمكة بعضهم يخالف، حدود الحرم أو المسجد المدينة النبوية في الحديث الذي يليه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. هما جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبها، وبعضهم يشكك في ثور ويجعل هذه الكلمة وهم، لأن جبل ثور معروف أنه بمكة، بمكة، فيقول هذا وهم، لكن بالتحري والتأكد وسؤال أهل البلد من قبل أهل العلم وجد أن بالمدينة جبلا يقال له ثور قريب من أحد، قريب من أحد، فحدودها من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين،

فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. وذكر فيه أحاديث، منها ومن أشملها حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث جليل عظيم عني به أهل العلم، وصنفوا في شرحه المؤلفات، استنبطوا منه الفوائد، وهو بمجموعه وبرواياته منسك متكامل لنسك صحيح كامل. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، يعني أذن بالحج وأمر بتبليغ الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الحج، فاجتمع بالمدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي هذه الفريضة العظيمة والركن من أركان الإسلام على مراد الله جل وعلا، على وجه مرضي لله تعالى. فخرجنا معه، يعني من كان من أهل المدينة ومن وفد إليها من الأطراف، حتى أتينا ذا الحليفة الميقات، فولدت أسماء بنت عميس، فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت أسماء بنت عميس. خرجوا من المدينة مسافة يسيرة وقصيرة فولدت هذه المرأة، والذي يغلب على الظن أن مقدمات الولادة بدأت قبل خروجها من بيتها، ومع ذلك من حرصها وهي تمثل النساء في زمنه عليه الصلاة والسلام، في حرصها على دينها وعلى الاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، خرجت وهي في الطلق، والناس اليوم يسوفون ويتعللون ويعتذرون، تقول للواحد أو للواحدة: حج هذا العام، ما تدري ما يعرض لك. مع ذلك يقول مثل ما ذكرنا سابقا تسليم البحث في أول يوم من الدراسة. هذه امرأة في الطلق تخرج 10 كيلو ثم تلد، كثير من الناس مجرد ما يعرف أن المرأة حامل، مجرد ما يخرج التحليل يقول خلاص ما فيه، كثير في المكان لا روح ولا جاي، لا حج ولا غيره. وكل هذا يعبر عن الاهتمام والتساهل، الاهتمام والتساهل. فالذي يهتم بالأمور الدنيوية تجده يحتاط لها أشد الاحتياط، وأمور العبادات على التراخي. ذكر أن بعض الناس تعذر بالبحث، وبعضهم يقول السنة ربيع ربيع، أعذار واهية. وأسماء بنت عميس بعد أن أخذها الطلق تمشي للحج. ولا شك أن الاعتماد على الله جل وعلا والارتباط به له أثر كبير في حياة الناس. يذكر الجيل الذي قبلنا أن المرأة في الشهر التاسع وقبيل الولادة تزاول من الأعمال ما لا يستطيع كثير من الرجال في هذا الوقت، تجذ النخل الطوال وهي في التاسع من الحمل، نعم، وتجلب الماء من الأماكن البعيدة، وتحمل الثياب لغسلها في موارد المياه، وتخدم زوجها وضيوفها، ومع ذلك هي على هذه الحال. ومع ذلك لما فتحت الدنيا واسترخى الناس صار أدنى شيء يؤثر، أدنى شيء يؤثر، فالله المستعان. ولدت أسماء بنت عميس في آخر القعدة قبل دخول الشهر وخمس ليالي ولدت. طيب متى يتوقع أن تنتهي من النفاس؟ يعني إذا كان النفاس عادي 40 يوم فلن تنتهي من نفاسها إلا بعد خروج شهر ذي الحجة. مع أن النفاس لا حد لأقله، فلم يذكر فيها أن في قصتها أنها أخرت الرفقة أو تأخرت عن الرفقة، فلعلها طهرت في مدة يسيرة ولحقت بالناس. لكن اليوم يحسب لهذه الأمور حسابات طويلة. كثير من الناس إذا ذهب بموليته من زوجته أو ابنته يسأل عن الاستثناء، احتمال تنزل الدورة الشهرية ثم تحبسها. المشقة اللاحقة بالناس قبل شيء ما يتصور، يعني بعض الجهات أشهر حتى يصل إلى مكة، إن في سويعات نذهب ونرجع ومع ذلك نحتاج نستثني ونحتاج نحتاط علشان ما تحبس الرفقة. وبعضهم بينه وبين مكة ساعتين أو ثلاث أو خمس، ثم بعد ذلك يلجأ إلى القول بأن الحائض تطوف لئلا تحبس الرفقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، تدل على أنها تحبس الرفقة. الناس ما يصبرون على مثل هذا ولا زمن يسير. على المسلم أن يهتم بدينه ويعظم شعائر الله في نفسه، لا يتساهل مثل هذا التساهل. إما أن يستثني ويعود بها بعد أن أحرمت، وبعضهم يقول لا ما يحتاج تحرم، أحتاج عمره، لئلا تحبسنا. كل هذا من التساهل والتفريط بالأجور العظيمة المرتبة على هذه الأعمال. ولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي، قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي كما يغتسل من أراد الإحرام. فدل هذا على أن الحائض والنفساء تغتسل عند إرادة الإحرام، وأنها تحرم مثل الناس إحرام عادي، تدخل في النسك وتفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا العموم يشمل جميع ما يتطلبه الحج من أركان وواجبات سنن، ولا يستثنى من ذلك إلا الطواف. ولا يعني أنه بعمومه يتناول قراءة القرآن كما قال بعضه، يقول الحاج يقرأ القرآن، إذن الحاج تقرأ القرآن، لأنه يقول افعل جميع ما يفعل الحاج، ومن ذلك قراءة القرآن. لكن قراءة القرآن ليست من أعمال الحج المقصودة، ليست من أعمال الحج المقصودة، فلا تحتاج إلى استثناء في مثل هذا. اغتسلي واستثفري، يعني تحفظي. استثفار عندهم أن يربط حبل في وسط البدن ثم يؤتى بخرقة يلف بها الفرج وما حوله وتربط بهذا الحبل. استثفري بثوب وأحرمي، دل على أن الحائض والنفاس تحرم، إحرامها صحيح، وتغتسل قبله على سبيل الندب. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خرج من المدينة، وبعد مدة يسيرة وصل إلى المحرم ذي الحليفة، صلى بالمدينة الظهر أربعا، ثم صلى بذي الحليفة العصر ركعتين، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم أحرم. وإحرامه بعد صلاة الظهر، وإن قال بعضهم منها بعد الفجر، هو صلى ركعتين سواء كانت الظهر أو الفجر. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ووقع إحرامه بعد صلاة. ولذا يستحب العلماء أن يكون الإحرام بعد صلاة، إن كانت فريضة فبها ونعمة، وإلا صلى ركعتين نافلة. ومنهم من يرى أن الإحرام ليس له صلاة، وإنما وقع هذا اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ثم أحرم. لكن مقتضى حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل، مقتضاه أن الإحرام يكون بعد صلاة، للربط بين الأمر بالصلاة والأمر بالإحرام. وهذه حجة من يقول هناك سنة للإحرام إن لم يكن هناك فريضة تغني عنها. وله وجه. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. وعرفنا في حديث ابن عباس السابق أنه بعد أن صلى في المسجد أحرم أهل، ثم لما استقلت به دابته أهل، ثم لما استوت به على بيداء أهل بالتوحيد. وكل ذكر ما سمع. أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهل بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا، خلافا لما كان عليه الناس في الجاهلية من الشرك بالله تعالى. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك بعينه. والذي جاءت تلبيته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، إن وأن روايتان وهي جملة تعليلية. لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، المراد به الحجر الذي في الركن، استلم الركن ثم شرع بالطواف. استلام الركن سنة يحرص عليها الحاج المعتمر اقتداء به عليه الصلاة والسلام، إن لم يتيسر له الاستلام بيده استلمه بما في يده من عصا ونحوه، وإن لم يتيسر أشار إليه ثم شرع في الطواف فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل الإسراع، الهرولة ثلاثا يعني ثلاث أشواط، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. فرمل ثلاثا، والرمل سنة، وسببه أن المشركين في عمرة القضاء قالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، وجلس المشركون مما يلي الحجر، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الشوط الأول والثاني والثالث ثم يمشي بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم. وليس في هذا مراءة، وإنما هي إغاظة للكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا من إغاظتهم، فهو مشروع. يقول حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، والبيت المراد به الكعبة، وتحيتها الطواف، والمسجد أوسع، وتحيته الركعتان. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من الرمل في الأشواط السبعة إلا الإبقاء عليهم، لأنه بعد السفر وبعد التعب شاق، فيشق على بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، نبي الرأفة، يعز عليه ما يشق على أمته، ولذا ندم على دخوله البيت لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. والسبب والباعث والعلة في مشروعية الرمل قول المشركين. ارتفع هذا السبب بعد ذلك، فهل ارتفع الحكم؟ لا، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط، لكن بدلا من أن يمشي بين الركنين استوعب الأشواط الثلاثة بالرمل، هذا هو الفرق. وهذا في أول طواف، الرمل يشرع في أول طواف بعدما يقدم الإنسان. ويكون معه الاضطباع بأن يخرج منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء تحت فوق منكبه الأيسر. مشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ويطلق على المكان الذي قام فيه، كما أنه يطلق على الحجر الذي في هذا المكان، وهل السنة متعلقة بالمكان أو بالحجر؟ لأن الصيغة مقام تشمل المكان كما هو الأصل الذي قام فيه والحجر الذي قام عليه، فهل الحكم مرتبط بالحجر أو بالمكان؟ في وقته عليه الصلاة والسلام الحجر في مكانه ملاصق للكعبة، ثم أبعد عنه قليلا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فهل الحكم متعلق بالمكان والمقام يتناوله، أو متعلق بالحجر؟ يعني لو اقتضت المصلحة أن الحجر يبعث أيضا ويكون في الأروقة، تكون السنة تتبع هذا الحجر في الأروقة وتترك المساحة الطويلة بينه وبين الكعبة، أو أن الحكم متعلق بالبقعة التي قام فيها؟ لأن لما الأصل أن يبقى الحجر في مكانه لأنه ترتبت عليه أحكام شرعية، لكن لما اجتهد الخليفة الراشد وأبعده عن مكانه صار للاجتهاد في مسرح، يأتي من يأتي فيما بعد يقول أنه الآن الحجر ضيق على الناس، وألف في هذه المسألة رسائل، مقام إبراهيم وهل يجوز تقديم وتأخير، مسألة معروفة عند أهل العلم، وكتب فيها المعلم بهذا الاسم مقام إبراهيم ثم رد عليه، نقض المباني من فتوى اليماني، ثم رد على من رد عليها. المقصود أن المسألة طال فيها الكلام، فإذا قلنا أن المسألة تقبل الاجتهاد، فإذا كان وجوده مضر بالناس وتسبب في وفيات وزحام وأشبه ذلك، ورأى المجتهدون مجتهد الأمة في عصر من العصور واتفقت كلمتهم على أنه ينقل، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي يهمنا الحكم الشرعي. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل نتبع الحجر أينما ذهب به لأن الأحكام متعلقة به، أو المكان الذي قام فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا؟ أو نقول يبقى الحجر في مكانه ولا يجوز أن يتعرض له بشيء والحكم متعلق به؟ نعم، يكون الحجر الذي هو المقام بين المصلي والقبلة، لكن أنت افترض أنه اجتهد العلماء وقالوا لا، هذا الحجر الذي ضيق المقام يبعد يدخل في الأروقة وراء الأروقة، يعني ولو اقتضى الأمر الناس يصلون وراءه مع شدة الزحام وخرجوا عن المسجد. نعم، كيف؟ إيه، لكن المقام هذه الكلمة بتصريفها تشمل البقعة، تشمل البقعة، يعني لولا أن الاجتهاد من الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه لكان المتجه أن يبقى في مكانه لأنه تعلقت به أحكام شرعية. وجد هذا الاجتهاد من هذا الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به والعمل بسنته، في أحد بيتطاول على عمر بن الخطاب ويقال يقول فعل عمر أو اجترى عمر، لا ما هو صحيح، خلافا لما يقول بعض الناس البدعة سيئة ولو كانت من عمر، هذا ليس بصحيح. يعني الآن خلي الحجر ورائنا نصلي إلى القبلة، طيب المكان هو الأصل، الآن الحجر ليس في مكانه. نعم الآن منقول الحجر عن مكانه الأصلي، نستدبر الحجر ونصلي إلى الكعبة في نفس المقام، مكان المقام الأول. هذا بناء على أن المقام المكان الذي قام فيه، وأن الحجر كغيره من الأحجار، لكن أيضا كما يتناول المكان يتناول الحجر الذي قام عليه، هو مقام. نعم، يعني مثل ما تقول هذا الكرسي هذا مقعد فلان، نعم هذا مقعد فلان، أزيل هذا الكرسي جاء بكرسي آخر، نعم يستمر مقعد فلان باعتبار ما كان. الشيخ بارك الله فيك. نعم. لو نظرنا إلى التنويه الذي ورد في الآية لعلمنا أن الله نوه على هذا المكان لما حصل فيه وهو البناء، بناء البيت. طيب. فينظر إلى المكان بغض النظر عن الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام. يعني نقول هذا الحجر كغيره من الأحجار. نعم. والعبرة بالبقعة. لكن يبقى أنه على هذا أننا نستدبر المقام الآن، لأن مكانه والمقام الذي قام فيه، المكان الذي قام فيه قريب جدا من الكعبة. لا ما استقبل. تعال من ظروف الزحام وغيره، ما صليت خلف المقام، لو استدبرت ما صليت خلفه، صليت أمامه. هي هذا يضطر إليه إما للزحام الشديد أو للالتقاء عن الشمس في صلاة العصر مثلا في ظل الكعبة. المسألة كلها سنة، يعني صليت خلف المقام وصليت في بعيد عنه في المسجد أو صليت خلف المسجد الركعتين. عمر رضي الله تعالى عنه صلى الركعتين بذي طوى، لكن المسألة في تحقيق السنة، كونوا صلوا أمامه إلى أقرب إلى الكعبة خالفوا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، لكن تبقى أن مخالفة السنة قد يعتريها ما يعتريها، قد يوجد ما يرجحه عند الحاجة. أنا أقول لا بد من اعتبار الأمرين معا. فإذا كان وجود المقام باجتهاد ممن له الاجتهاد في المكان الذي تمكن الصلاة فيه، لا شك أن هذا هو الأصل، لأن الأمر مرتبط بالأمرين، كلاهما يقال له مقام، كلاهما يقال له مقام. لكن لو قدر أن هذا الحجر هو معتبر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف هذا الحجر، نعم وهو معتبر وملحوظ في النص، لو أبعد عن مكانه ما صار مقام. فالمعتبر الأمرين معا. يقول ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا فصلى الركعتين، ركعتين الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طواف القدوم وسنة فصلى الركعتين وهما ركعة الطواف خلف المقام امتثالا للأمر. وهاتان الركعتان سنة عند جمهور أهل العلم، ويرى بعضهم الوجوب لأنه ما ثبت أنه طاف ولم يصلي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يرى أن حكم هاتين الركعتين حكم الطواف، فإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان واجبتين، وإلا فهما سنة تبعا للطواف. فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه، رجع إلى الركن والمراد به الحجر الأسود فاستلمه. كل ما حاذى الركن استلمه إن أمكن، وإلا فبالمحجن، وإلا أشار إليه وكبر، وهذا يقتضي أنه يكبر في الأشواط السبعة بداية ونهاية. في الطواف في الأشواط السبعة يكبر سبع ولا ثمان؟ كلما حاذى الركن كبر. نعم ثمان، لأنه في البداية والنهاية، كما جاء في حديث جابر في المسند وغيره: كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، يعني في البداية والنهاية. ومقتضى هذا أنه يكبر ثمان في الأشواط السبعة في الفاتحة والخاتمة. يشير. ثم خرج من الباب إلى الصفا من أجل السعي، والسعي هذا هو سعي الحج والعمرة المقرونة معه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اكتفى به. فإذا قدم السعي الركن بعد طواف القدوم أجزأ عن السعي يوم النحر. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، على صيغة الخبر. وعند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، على صيغة الأمر. والله جل وعلا بدأ بالصفا، فبداية السعي من الصفا. وعلى هذا من بدأ بالمروة الشوط الأول لاغي، نعم لاغي، يأتي ببدله، فالبداية بالصفا. فرقي الصفا حتى رأى البيت، استقبل البيت، والآن تشق رؤية البيت من كثرة الأعمدة، قد يراه من يتحراه، يرى شيئا يسيرا منه، وإلا فجل الناس لا يستطيعون رؤيته لكثرة الأعمدة. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، فوحد الله وكبره، وفسر ذلك بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا التوحيد، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده، هذا التهليل والتوحيد. وفي ضمن ذلك يقول: الله أكبر، ترجمة لقوله وكبره. لا إله إلا الله وحده المتفرد بالألوهية، أنجز وعده، أنجز لنبيه ما وعده به، ونصر عبده على أعدائه، وهزم الأحزاب الذين اجتمعوا لحرب الدين وأهله وحده. وهزم الأحزاب وحده، هذا يجعل المسلم يتعلق بربه ويعتمد عليه ويتوكل عليه، ولا ينظر إلى قوته ولا إلى ضعفه، ولا ينظر إلى قوة عدوه وكثرة جنده وعدده. فمن توكل على الله كفاه، ومن اعتمد عليه وقاه. هذا يفتح آمال واسعة للأمة مهما بلغت من الضعف إذا اعتمدت على الله جل وعلا، ومهما بلغ عدوها من القوة، لأن الله جل وعلا هزم الأحزاب. فإذا اعتمدنا على الله جل وعلا كفانا، أما أن نعترف بالضعف ونستسلم للعدو، العدو عنده قوة، لكن هل هذه القوة تقابل قوة الله جل وعلا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولم نؤمر إلا بإعداد ما استطعنا على أن نرتبط بالله جل وعلا، ما ننصرف عن دينه وننتهك المحرمات ونعين العدو على أنفسنا ونقول إن الله جل وعلا ينصره، إن تنصر الله ينصركم. لا بد من أن نعود إلى ديننا. فالله جل وعلا هو الذي هزم الأحزاب وحده، وإلا فالقوة بالنسبة لقوة الكفار في ذلك الوقت ما في مقارنة. أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات، واستنفروا جميع القبائل، لكن الله جل وعلا سلط عليهم الريح فشردتهم. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، يعني يكرر التوحيد والتكبير والدعاء 3 مرات. ثم نزل إلى المروة، يعني شرع في السعي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي بين العلمين المعروفين سعى، يعني جرى جريا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى أن الركب تبين من تحت الإزار من شدة السعي، حتى إذا صعدتا يعني وصل الميل الثاني مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، استقبل البيت وحد وكبر ودعا 3، فذكر الحديث، يعني ذكر بقية الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية، الآن القارن يكتفي بهذا، إذا وصل البيت طاف وسعى، ثم ينتظر وهو في إحرامه، لأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله من ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فيقصر ويحل الحل كله، وهذا هو المتمتع. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، سمونه يوم التروية لأنهم يتروون فيه ويتزودون من الماء، لأن المشاعر ليس فيها ماء. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، أحرموا بالحج، مقتضى ذلك أنهم لم بعد أن توجهوا إلى منى أهلوا، لأن العطف بالفاء يقتضي التعقيب وأنهم أحرموا من منى. وعلى كل حال الإحرام بالحج يكون من الحرم سواء كان من منى أو من غيرها، فيهلون بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة الأوقات في اليوم الثامن وليلة التاسع وفجر التاسع، ثم مكث قليلا بعد صلاة الفجر كعادته عليه الصلاة والسلام يذكر الله في مصلاه حتى طلعت الشمس، فأجاز وهو من الجواز والعبور حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها بهذه القبة حتى إذا زاغت يعني زالت الشمس أمر بالقصواء بفتح القاف والمد، وقال بعضهم بالقصر، ولقب دابتي ناقة عليه الصلاة والسلام، فرحلت وضع عليه الرحل، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وهذه خطبة من الخطب المشروعة في اليوم الثامن وقبلها بعد صلاة الظهر من اليوم السابع، وبعدها خطبة يوم النحر، وبعدها في يوم النفر الأول، أربع خطب مشروعة في الحج. فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا، لأن هذا مقتضى الجمع لا يصلى بين الصلاتين المجموعتين. ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، ويلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يركب بين المشاعر مشعر لمشعر يركب، وبهذا قال جمع من أهل العلم أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن رأى بعضهم أن المشي أفضل لأنه أكثر مشقة، لكن نعلم أن المشقة ليست مطلوبة طلبا شرعيا لذاتها، وإنما إذا جاءت تبعا للمطلوب شرعا للعبادة صار الأجر على قدر النصب. ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات من الجبل المعروف بجبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه طريقه المشبه للحبل بين يديه يعني أمامه، واستقبل القبلة واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا ويثني عليه ويدعوه، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيحرص الإنسان على استغلال هذا اليوم لا سيما عشية عرفة، ويتعرض لنفحات الله في هذا المكان وفي هذا الزمان، ويوجد بين المسلمين وقد يوجد من بين طلاب العلم من يضيع مثل هذه الأوقات بالقيل والقال، وبعضهم يصطحب معه آلاته ويشاهد ما يشاهد، وبعضهم يرتكب بعض المحرمات من الأقوال والأفعال، وهو في هذا متعرض لسخط الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام استغل هذا الوقت فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ويدعو ويلح في الدعاء. والإشكال في كثير من الحملات أن هذا الوقت المستغل في الذكر والدعاء نظرا لكثرة الحجيج يستغلونه في ترتيب الناس، يعني قبل الغروب بساعة أو أكثر ينفرون الناس للسيارات ويرتبونهم وينظمونهم حتى تغرب الشمس. نعم الركوب على السيارات مثل الركوب على الدابة، لكن ينبغي أن يستغل الوقت. وحضرنا بعض الحملات، يعني الوقت المطلوب وقت الحاجة كله بمكبرات الصوت، أنت رقم باص كذا، أنت رقم مقعد كذا، وينتهي الوقت على هذه الطريقة. يعني يعطى الناس تعليمات قبل هذا الوقت، وأنه بمجرد ما تكون الساعة كذا كل واحد يلزم مكانه من دون فوضى ومن دون تشويش ومن دون. يعني رأينا مثل هذه الأوقات التي لا تعوض، ما تدري أنت يمكن ما تقف غير هذه الوقفة، كثير منها يضيع عند كثير من الناس. يوجد ولله الحمد أهل خير وفضل وحرص موجود بكثرة ولله الحمد، لكن يراد من الأمة أن تكون كلها بهذا المستوى. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس. يقول حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. بعضهم يقول حتى هنا مصحفة وأصلها حين، يعني حين غاب قرص الشمس. ودفع عليه الصلاة والسلام من عرفة قاصدا جمعا مزدلفة، وقد شنق يعني ضيق الزمام على دابته القصواء، يعني الزمام الحبل الذي تربط به، فإذا شنقه وضيقه كفت عن الإسراع بخلاف ما إذا أرخاه ما تسرع. لعل الأخوان ما يصلون، تقام الصلاة الآن. طيب جيد. وقد شنق للقصوى الزمام من أجل ألا تسرع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني يرد الرأس إلى الخلف حتى أنه لا يصل إلى مورك الرحل الذي يثني عليه الراكب رجله إذا تعب وهو راكب، ويقول بيده اليمنى يشير إلى الناس: أيها الناس سكينة السكينة، إلزموا السكينة. ويشاهد من كثير من الناس المخالفة الظاهرة لهذا التوجيه النبوي، ويأمرهم بلزوم السكينة. وكم يكون من حادث ومن اعتداء ومن مشاكل ومضاربات في هذا الظرف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السكينة السكينة. وكل واحد من الحجيج يريد أن يصل الأول إلى مزدلفة ليتحدث بذلك إذا وصل إلى أهله، أو ليكلمهم أثناء وصوله ويقول: وصلنا وما قبلنا أحد. ليس مقصد من مقاصد الشرع، المقصود أن تلزم السكينة وتؤدي العبادة على الوجه الشرعي. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا، حبلا من حبال الرمل التي يكون فيها شيء من الصعود، لأنها تحتاج إلى أن يرخى لها لتأخذ عزم. هي يشنق لها الزمام ويضيق عليها من أجل أن لا تسرع، والآن السرعة مطلوبة لتأخذ عزم لتصعد مع هذا الحبل من الرمل، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كالظهر والعصر. وهذا في حديث جابر وهو من أفراد مسلم، وجاء في حديث ابن مسعود حديث أسامة ما يخالف ذلك في البخاري وغيره، لكن المرجح عند أهل العلم جاء في حديث جابر وإن كان من أفراد مسلم. والأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم، لكن قد يعرض عند أهل العلم للمفوق ما يجعله فائقا فيرجحون ما جاء في حديث جابر لأنه اعتنى بالحجة النبوية وضبطها وأتقنها وفصلها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه، وهذا يكون مرجح. هذه الأوصاف الدقيقة التي جاءت في حديث جابر بجميع رواياته تدل على مزيد عناية منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرجح قوله بأذان واحد وإقامتين، بعض الروايات بإقامتين فقط، بعضها بأذانين وإقامتين المقصود، وكلها صحيحة، لكن يبقى أنها مرجح هو ما جاء في حديث جابر. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة، السبحة هي النافلة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، اضطجع يعني نام عليه الصلاة والسلام،